فنقول مثلا العلماء وأهل الرأي وليس عامة البعض الذين لا علم عندهم ولا رأي عندهم. بداهة لابد ما نفهم هذا المعنى، لأنه مش معقول أن الرسول عليه السلام يؤمر باستشارة المهابيل من الناس الذين لا عقول لهم ولا رأي لهم. ملاحظين كيف أنه نحن نمشي الآن من الخيال نقترب إلى الواقع. فنقول إذن لابد من أن يكون مقصود الأمر في هذه الآية خاص بطائفة من الناس هم من أهل العلم والرأي يستفاد من استشارتهم. الآن نفس السؤال السابق الذي طرحناه آنفا وكان بدهيا جدا أنه نظري غير عملي، كل الناس مسلمين وكفار؟ لا، مسلمين فقط، كل المسلمين نساء ورجال؟ لا. الآن وصلنا إلى أهل العلم والرأي، هل يمكن استشارة أهل العلم والرأي كلهم؟ هناك مسلمون في المدينة، هناك مسلمون في مكة، هناك مسلمون في الطائف، هناك إلى آخره. هل كان عليه الصلاة والسلام كلما عرض له أمر أن يجمع أهل العلم وأهل الشورى من مختلف البلاد أيضا هذا لازم إيش نشيله من أذهاننا، لأن هذا غير عملي. ونحن نفخر دائما وأبدا أن الإسلام من كماله وفضائله أنه عملي وليس نظري، ليس خيالي وليس مثاليا كما يقول اليوم، لأن المثالية لا تطبق. إذن في حدود هذا الإمكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه الكرام. هل كان يستحضر حتى من زوجاته، هل هن زوجاته وكفى، أنه يأخذ رأيهم فيما يلم بالمسلمين من أمور، ولا كان يكتفي أن يستشير الرجال الذين حوله مثل الخلفاء الأربعة وبقية العشرة مبشرين بالجنة وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لهم قدم الصدق في الإسلام وفي دفاع عن الإسلام؟ كان لا يستشير نساءه عليه السلام، لكن مع ذلك كان يقبل رأيهن في بعض الأحيان دون أن يتوجه إلى استشارتهن أو أن يخطر في باله عليه السلام أن يستشيرهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن وشاورهم في الأمر أزلنا كثيرا من المعاني الواسعة الخيالية وانحط المعنى المقصود شاور أهل الرأي وأهل العلم ممن هم حولك. هذه الآية تعني هذا المعنى، وإذا عرفنا هذا المعنى الذي طبقه الرسول عليه السلام عمليا فلا يجوز نحن حين ذاك أن نأخذ من هذه الآية أن الإسلام يقر الديمقراطية، يقر نظام الانتخابات العامة تأخذ رأي الرجال والنساء، تأخذ رأي الصالح والطالح، بل تأخذ رأي المؤمن والكافر. هذا أبعد ما يكون فهما لهذه الآية على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام لها. وأرجو أن تهتموا جدا بهذه الملاحظة، أن كل نص جاء في الكتاب وفي السنة يجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول له، وإلا جئتم بدين جديد لا أحد حتى المبتدعة يستطيعون أن يقولوا بهذا الدين، مع أنه مستند إلى نصوص شرعية. وأنا بمثل هذه المناسبة أضرب مثالا غير واقع لكني أخشى أن يقع، وقد وقع في غير هذا المثال. فأقول لو دخلنا جماعة إلى المسجد نريد أن نصلي السنة القبلية، في أي صلاة من الصلوات التي لها سنة قبلية، فعادة كل واحد من الداخلين ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده. فلو ارتفع صوت هناك في جانب المسجد، يا مسلمون لماذا تتفرقون؟ الله يقول ولا تفرقوا، ليه عم تصلوا فرادى؟ صلوا جماعة. الرسول يقول يد الله على الجماعة، ليس هذا فقط، بل الرسول يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. شو رأيكم؟ هذا استدلال من أقوى ما يستدل به المبتدعة، بل لا يجدون له مثيلا في بدعهم. فهل تشرع صلاة الجماعة السنة القبلية في السنة القبلية مثلا اعتمادا على مثل هذه النصوص؟ الجواب لا. قد يقول هناك رجل منحرف عن الفهم الذي ذكرته آنفا، وهو أنه يجب أن تفهم من نصوص آيات وأحاديث على ضوء تطبيق الرسول عليه السلام لها. من كان غير متنبه لهذا أو غير ملتزم سيقول شوهها، مثل ما بيقولوا عن كثير من البدع، وادخلهم يا أخي لا تفعل، بيقول لك شوفيها ما فيها إلا صلاة الرسول وإلا ذكر الله وهو إلى آخره. فيها طبعا جواب عندنا باختصار أنه شيء ما فعله السلف الصالح. الآن هنا أمام هذا المثال الدقيق، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، لماذا نصلي نحن السنن وحدانا ليس جماعات؟ ما هو الجواب؟ الجواب اختصار أن الذي قال هذه النصوص هو الذي لم يفعل هذا المفهوم الذي أنت تريد أن تطبقه الآن. الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده هو الذي شرع لأصحابه أنهم إذا دخلوا المسجد أن يصلوا وحدانا السنة، بينما أمرهم أن يصلوا الفريضة جماعة، وأوعدهم وعيدا شديدا لمن يتخلف عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. إذن هذا النبي الذي أنزل عليه الشرع وطبقه أحسن تطبيق هو الذي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى، ما طبق هذا النص بهذا العموم والشمول فيما يتعلق بالسنن الرواتب. هذه قاعدة أرجو الانتباه لها، وعلى ضوءها تفسر نصوص كثيرة، منها وأمرهم شورى بينهم وشاوروا في الأمر. على مدى الشورى، هل هي فقط على حاكم المسلمين أم على أهل الشورى أم على كل المسلمين؟ الأمر الآخر ما هو الأمر؟ كيف لا أبل يا أخي، لا أبقى من الأمر الأول. شو يعني على من تجب الشورى وشاورهم في الأمر؟ الأمر هنا موجه لمن؟ هل يجب على خليفة المسلمين فقط أن يشاور المسلمين أو يشاور أهل الشورى، أم على كل مسلم يجب عليه أن يشاور؟ هذا أمر في أمر آخر بعد ما تجيني إن شاء الله. والله لو بدي جاوبك حزيرة بقدر جاوبك، لكن لا يزال سؤالك يا أخي مش واضح، بس أنا رح أحاول بقى أوضحه. هل تعني أن المأمور بهذا الأمر وشاور في الأمر هو الحاكم المسلم؟ نعم. ولا مثلا أنا أبو أولاد شاور أولادي شاور زوجتي، تعني هذا مثلا؟ نعم هذا نعم. لا، مقصود فيه الحاكم المسلم. طيب ما الدليل على أنه الحاكم رغم أنه على إطلاق والآية على إطلاقها؟ إجيت على رجليها. الدليل تطبيق الآية. شيخنا ما هو الأمر شيخنا، ما هو الأمر الذي يجب المشاورة فيه؟ هل جميع الأمور أم الأمور العامة فقط؟ هذا أمر يعود إلى الحاكم الذي يأتمر بأمر الله. انتهيت؟ يعني الأمور العامة تخص المسلمين. لا، قد تكون أمور خاصة كمان أمور عامة، أنت هلأ لما تقسم الأمور إلى عامة وخاصة، هل تستطيع أن تضع حدا للأمور الخاصة والأمور العامة؟ تركها للحاكم أو تركها إليك لما بصير حاكم. جزاك الله خير. بس الإخوان بيسألوا سؤال، بيقولوا ماذا نستطيع أن نفعل، أو هم يعني قالوا شيء آخر، قالوا هل نستطيع أن نقتل الإنسان الكافر الذي يكيد للإسلام وأهله بأن يخرج المسلمين من دينهم مثل المبشرين وما شابه الذين يكيدون للإسلام، هل نستطيع أو هل يسمح لنا بقتلهم هناك؟ هذا بحث كنا بحثنا مع الأخوان في جلسة سابقة. أو ماذا نفعل في الأخير يعني نقول أو وذكرنيدو يعني ماذا نستطيع أن نفعل؟ قلنا لهم هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو الذي يجب أن يفعلوه. ولا يفكروا هذا التفكير لأنه سيكون مصيرهم مصير إخوان الفلسطينيين، كل يوم يقتل منهم عشرات مقابل خنزير واحد، وهكذا سيكون الأمر هنا. سؤال آخر يقولون ليه ما بترجم لهم؟ بترجم لهم إن شاء الله. صحيح. السؤال الآخر يعني سؤال يختلف فيه، هل يجوز الصلاة في المسجد الذي به سجاد مفروش بالسجاد وهو ينتعل الحذائين أو حذائه؟ أما الصلاة لو صلى في هذا المسجد المفروش بالسجاجيد فصلاته بلا شك صلاة صحيحة، وكأنه السؤال ليس هكذا ينبغي أن يكون، وإنما المشكلة ترد أولا من صاحب السؤال وثانيا من صاحب الترجمة ولا مؤاخذة. فمثل ما بيقولوا في بعض الأمثلة العامية بيعملوا من الزبيبة خمارة ومن الحبة أبة، يا أنه منرفع يا منحط. المهم أظن صحة السؤال ليس هل الصلاة صحيحة؟ محلي. لا أنا أجبتك على كل حال، إنما السؤال هل يجوز للمسلم أن يدخل إلى المسجد المفروش بالسجاجيد الفاخرة خاصة في البلاد السعودية، هل انضمت أخيرا إلى من يليق بهم هذه الزخارف إلى آخره؟ يجوز أن يصلي بن عليه في ذاك المسجد بشرط واحد، أن لا يثير فتنة بينه وبين أخوانه المسلمين، لأن القضية قضية يجوز أو لا يجوز لها جانبان، جانب يتعلق بصحة العبادة، فله أن يصلي في نعليه في أقدس مكان. ويذكرني هذا الكلام بالقصة التي وقعت بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، حيث كان في مجلس وحضر الصلاة، فقدم ابن مسعود أبا موسى الأشعري إلى الصلاة وكان متنعلا فخلع نعليه، فقال أبي الوادي المقدس أنت؟ أبي الوادي المقدس أنت تخلع نعليك؟ يعني شريطك ما هي شريعة التوراة؟ التوراة إلى هذا الحكم أن موسى عليه السلام أمر اخلعنا عليك فإنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا مسلم دخل في مكان مسجد أو دار مفروش بهذا الفراش صلاته صحيحة ما عليها غبار من هذه العيبية، لكن إذا كان بده يدخل المسجد وبده يثير قلاقل ومشاكل وفتن فلا يجوز له أن يصلي، ويجب عليه والحالة هذه أن يخلع عليه ويصلي حافيا. أرجو تفصيل الأحكام الخاصة بمن أصيب بسلس الريح أو البول خاصة في الصلاة يعني. أيه. أولا في اعتقادي إن كان المبتلى لم يفعل فعليه أن يتداوى، لقول عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا قام بهذا الواجب ثم لم يوفق للشفاء حينئذ يأتي ما سألت عنه، وهو هذا: أولا يجب أن يتوضأ لكل صلاة يريد أن يصليها ولا يضره، والحالة هذه أن يخرج منه شيء من نواقض الوضوء المعروفة والمعتادة. ثانيا يجب عليه في حدود استطاعته طبعا أن يستعمل بعض المناديل أو الخرق يضعها في المكان الذي يحتمل أن ينزل منه النجس، فلا يصيب اللباس وإنما يصيب هذه الخرقة، ليسهل عليه إما أن يرميها. واليوم يغني مثل هذا الورق النشاف هذا عن كثير من المناديل من الخرق، فيرميها أرضا وتبقى ثيابه الداخلية طاهرة. إذن لا ليس عليه إلا هذان الأمران: الأمر الأول أن يتوضأ لكل صلاة، وثانيا أن يخفف تسرب النجاسة إلى بدنه وإلى ثيابه بطريق استعمال المناديل هذه. وإذا توضأ لكل صلاة، فإذا كانت الصلاة التي يريد أن يصليها وبإمكانه أن يصليها مع الجماعة فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. لا ينبغي أن يتهيأ للصلاة التي يصليها وهو من أصحاب الأعذار إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت توضأ ثم انطلق إلى المسجد، ولا يضره بعد ذلك إن خرج منه شيء، لأنه سوف لا يستطيع أن يصلي بهذه الصلاة سواها، لابد من أن يتطهر لها. وهكذا دعوا عليك أصبر شوي، فرض أن الحالة هاي تجي يعني على فتراتها مش ضمن بالتنظام. أيوة. إيش اللون؟ والله هذه بقى المسألة فيها شيء من الدقة. هذه الفترات المسؤول لا يستطيع أن يتفلسف في تحليلها، وإنما الأمر يتعلق بالمبتلى بها. إن كانت هذه الفترات هي الغالبة عليه، فبهذه الغلبة يمكن أن يدخل في أحكام المعذورين. أما إن كان العكس أي نادرا ما يقع منه ذلك فليس له هذه الرخصة، يجب أن يصلي وهو طاهر وثيابه طاهرة كل شيء، وإذا خرج منه هذا الشيء وهو يصلي بطلت صلاته. فرضا صلى مثلا الفرض وخرج منه شيء وانتهى الفرض، هل يصلي السنة بنفس الوضوء أم يتوضأ مرة ثانية؟ يعني بعد ما صلى الفرض خرج منه شيء أثناء الفرض، هذا أنت تعود بقى إلى الحالة الأولى ولا؟ الحالة المبتلى فيها المستمرة يعني. المستمرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.